أشرق الكون ابتهاجا بالنبي البدر أحمد. أشرق الكون ابتهاجا بالنبي البدر أحمد. Oh, Yeah. Yeah. ظلموا نخذلهم يا قهر عذبونا وما رحمونا رب العذاب ظلموا نخذلهم يا محمد المأمون درج الجنة وقيل النار يا قمر رب الأعداء قد ظلمونا خذلهم يا قمر عذبونا يا مولانا أنت رجانا يا حي يا قيوم في نوديك اسمع ندانا غيرك لا يا مولانا وأنا الضعيف. أنت القوي المتين وألف اللطيف. أنت الآلي للعباد وألف السداد. Yeah. صهيب أشعاري أرددها مع الحبيب في رحب طيب أشعاري أرددها مع الحبيب في رحب طيب فالمصطفى قبلة والكون يخدم والمصطفى كعبة طافت به الزمان والمصطفى موئل والمصطفى موئل في كل نازلة والمصطفى مصدر للنور منتشر يا حبذا موكب الأصحاب يخدمهم خير الخلائق مع فتح به عبر دخل الحبيب على القسوة في حدث أرجاء مكة حال الرأس منتصر ظهر الرحل لحيته راح البداء لرحل فوقه القمر ما شاء الله ما صليت على النبي صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه اللهم صل عليه دخل الحبيب على القصواء في حدب أرجاء مكة حان الرأس منتصر كادت تلامس ظهر الرحل لحيته روح الفداء لرحل فوقه القمر ظهر الرحل لحيته روح الفداء لرحل فوقه القمر فوقه القمر من يأتي دار أبي سفيان يكلأه عفو التسامح أو بالبيت يستتير دامت قريش وذلت عند سيدنا خاف الجميع فما تأمر فنأتمر قال السلام فأنتم أهل جلدتنا كل طريق وهذا الصفح غفر أخلاق طه أخلاق طه يا طه يا أخلاق طال تعالى الله صانع فعزت فجلت فما يسمو لها البشر يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث يجابر يا سيدي مدنا فالله أكرمكم يا سيدي مدنا الله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمر أخلاق طه تعالى الله صادعها عزت فجلت فما يسمو لها البشار يا سيدي مدنا فالله أكرمكم بحر النبوة منه الغيث ينهمر منه الغيث ينهمر صلى عليه إله العرش ما تليت آيات ذكر وما قد رتلت سور يا رب صل على الحبيب يا رب صل على الحبيب المصطفى والطبيب صل يا رب يا رب صل على الحبيب يا رب صل كل حين مدحوه فاني كل حين Oh, Yeah. إلى الأعداء جدوان عند اللقاء يا خير محمود جدوان عند اللقاء يا خير محمود الله قد بدا إلي نور معشيا قد بدا إلي نور معشيا قد بدا أسماء جليلة إن شافت عليلة